مدح الغاية غير كذا. هذه كلام عقل يقول أي إنسان ومن أي دين، يعني حكم إنسانية مشتركة. لكن أضافة المقطع أصول عن الفلسفة والدين والنظرة إلى الحياة، فهذه خطيرة لأنها تسبب ديننا ونظرتنا إلى الحياة التي نستمسها من الكتاب والسنة. الليل وليلة هذا أساطير وخرافات وهراء جمع كتب، يعني شهاوي كل واحد كتب من عنده نفسه اللي زود واللي نفسه كتاب لا أول لا، يعني أشبه بأحلام السكارى، يعني قحط من دونه أحلام السكارى أو تخيلات المقدرين أعان الله وإياهم. الكلام ما كلام خاص مع الأسف أن يوحى من الأغاني ومن قليل وجدنا ومن أجل ما يستحق أحيانا المواد الأدبية في الصحافة أو في وسائل الإعلام الأخرى وكذا. سبحان الله، يعني في تاريخنا من الوقائع الحقيقية التي فيها الحكمة التي فيها الذكاء أيضا التي فيها تعليم الجيل أو الحذر أو كذا أو كذا، شيء عجيب جدا، قصص عجيب جدا واقع في كتب السير المشهورة المعروفة التي لا يشكك في أهميتها ضد النجاح التاريخية أحد، ونتركها ونقول هذه مصادر. طبعا الذي جعل الاغاني والف ليله وليله مصادر لديننا، اول من جعلها مصادر لديننا هم المستشرقون. يعني ايش اعرفكم؟ واحد اثنين مئه المستشرقون يقول حصل من عمر كذا وفعل علي كذا وفعل الحسين كذا، ويجيب الشاهد الاغاني. قضايا اخرى يقول وإن ورودها في القرآن لا يكفي للدلالة على وجودها. وقل قرآن هذا البخاري ذكر كذا إلا أن هذا لا يتفق مع المنطق والواقع. يرد القرآن يرد ما في الصحيحين لكن يستشهد بماذا؟ بالأغاني، لأن هذا هواء، هذا الذي يريده. إذا جو إلى ألف ليلة وليلة قالوا هذا فلكلور، هذا يصور لنا الحياة الحقيقية في المجتمع المسلم بعيدا عن الصورة المثالية التي يفترضها الإسلام والتي تكون في كتب التراجم، لو قريت كتاب الطبقات، كتاب صفة الصفوة، في عديد العبادة والزهد والورع والتواضع والإيثار، أخلاق عالية، يعني الصورة في أخلاق الأنبياء، يقول لك هذه أشياء مثالية نموذجية، الواقع الحقيقي للناس هو ما في الأغاني والله في الفيل وليل. يقيسون هذا على المجتمعات الغربية، يقف الجامع في الكنيسة ويعز ويصرخ والمسيح والمسيح ويبكي، وفي الواقع عنده 20 أو 50 عشيقة من الراهبات. يقولون هم الغربيين اكتشفوا أن الحياة الحقيقية للبابوات هي ما كشفه مارتن لوثر في الأزيرة، لما زار الفاتيكان ودخل الأزيرة ودخل ووجد العظام، مش هذا قالوا هذا كذا، ووجد أنها من إجهاض الأجنة من الحرام والعياذ بالله بين الراهبات والرهبان. فإيش هذا؟ إذا لابد أن نبيح الزواج وكذا وكذا. فيقولون الحياة الحقيقية للبدوات هي هذا، الصورة المثالية اقرأ كتب تاريخ النصارى، القديس فلان وكان يتعبد وكان يذكر وكان، يقول أتركك من هذا الحياة الواقعية. إيه؟ جاءوا جديدنا نفس الشيء، يريدون أن يشعرون بهذا الشيء. لا تصدق سعيد بن المسيب مثلا ابو هريره رضي الله تعالى عنه، ابو هريره اشترك هجره في الاغاني. ابو هريره لما راى عائشه بن طلحه، بكل طلحه طلحه بن عبيد الله احد العشره، والرائي من ابو هريره اعوذ بالله، ويقول فيها كذا ويتبنى كذا، وحتى سعيد بن المسيب كذا، وحتى الشافعي لما جاء واحد من ادريش وقال له يعني ساله عن العشق وكذا ورد عليه الثاني الشعر، كيف هذا الكلام؟ يقول لك لا، هذه هي الحياة الحقيقية. لكن لما تقرأ عن السابعين وكان يصلي في اليوم كذا، وكان تدعين مثلا يسقط في طهر الليلة، وكان يصلي الفجر موضوع العشاء كذا، هذا شيء مثالي تخيله المسلمون تعصبا لأئمته. هذه هي، هذا المغزى الذي يريدونه. وإن كتب متهافتة متناقضة، يعني أنا قلت لكم مرة، يعني مثلا من أحد الحفظ اللي فيه أكثر مرة زي قصة صغيرة كذا أقرأ منه زمانه، أنا استغربت كده بعدين إنه في حلاب ومدريح، يعني سكت أيامهم إنه الهارون الرشيد هذا هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويقصر عاما وفيه من عباده وفيه من يعني كثيره يعني عظيمه يجعلونه يشتغل بالجواري وبالكلام الفاضي يقول لي عمر رسول لنا حلاج مثلا قصه ما اذكرها الان هي اذكر ابن الحلاج يتفاقى يتفاقى معاه اخر شيء قالوا نحن الان في المحرم سنه 621 هجريه الحلاج يقول هذا نحن وجعفر ينتظره انا فكرت هارون الرشيد لا في القرن الثاني كيف هذا في القرن التابع 500 سنه كيف يمكن كلام لو حطه على اي عقل من العقول لا يمكن ان يقبله حتى الطفل الصغير فضلا عن علم اي انسان يريد ان يقرا ومع ذلك هذه مراجع وهذه تطور الحياه الحقيقيه وهذه نستفيد منها ماده نعمل قصص نعمل افلام نعمل كتب نعمل روايات مستمده ومستوحاه من هذا الكيف وهذا الكيف رأيت في نقل العلم الرشد الآلي الفقهي مع أساتذة آخرين. بالنسبة للفقه الآلي أصول فقه وأصول فقه فيها كثير من في كتابي هو وأمثاله من القواعد المنطقية ومن فيها الحق والباطل. هذه لو كتبها بمنظار علماء الأصول من أهل السنة والجماعة كما ذكر الإسلام وغيره. علم الرشد في كتابه مثلا الكتابات الفقهية هو ينقل غالبا عن المذاهب نقل فممكن ان يتخذ كمرجع لانه يعني كناقل ينقل ويجمع كلام الفقهاء هذا لا غبار عليه لكن ان يؤخذ اعتقاده لا انما ايضا حتى الفقه ليسوا حجه يعني لا نقول بانهم حجه يعتمد عليها لكن لا نقول يحرم قراءه العلم وانما يطلع عليها كسائر المراجع التي يرجع اليها طالب العلم ويجيب ويشير اليها ما الفرق بين الكرامية والحرية والمسرحية الكرامية هؤلاء المرجئة يقولون إن الإيمان هو قول الإنسان وقد انقرضوا ولله الحمد ونسأل الله أن تنقرض جميع فرق الضلالة هؤلاء انقرضوا ولهم ثلاث صفات وفي القدر لا يوجد يعني موجودهم كفر لكن لا يوجدون لهم اليوم الحمد لله على الحقيقة إنما هم مرجئة ويسمون مجسمة أيضا الأشعرية والمالكية قد شرحناهما مرارا لكم منهم العشرة منهم الزيدية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمونهم العشرة يعني آل بيت يرجعون إلى الزيدين والزيدية المنتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين وهذا رجل فاضل جاهز زيد رحمه الله كان على منهج أهل السنة والجماعة في ذاته وما يعرف عنه أنه ابتدع بدعة وإنما كان لا يعرف عنه أنه خرج على حكام بني أمية ولكن الفرقة كفرقة هي معتزلة معتزلية العقيدة هم المعتزلة فيما بعد يعني الأخ يمسي إن شاء الله تعالى سوف يمسي الشيخ حسان الغاضي محاضرة في مركز المسلمين الاجتماعي كيف الشيخ حسان يوم الأربعاء عند المحاضرة طيب إن شاء الله تحضرون وتحصون إخوانكم على الحضور إن شاء الله والأربعاء بعد المغرب بعد المغرب في شارع مركز المسلمين الاجتماعي شارع الأربعين شمالا شارع نجم الشمس اللاهوت واللاهوت واللاهوت هل تحدثون عن هذه المسميات؟ هذه نسب نسب نصرانية كما نقول مثلا نحن في اللغة العربية بالنسبة نضيف الياء قريش قرشي مثلا مثلا الإله النسبة إليه إلهي الناس مثلا الناسي هم بالنسبة للاهوت والناسوت اصطلاح النصراني أنه اللاهوت والناسوت يطلقون اللاهوت على الأقنوم أو العنصر الإلهي والناسوت العنصر البشري يعني يقولون تعالى الله عن ذلك أنه كثير إن الله يترتب من ثلاثة عناصر هؤلاء أصحاب التكليف النصارى ثلاثة عناصر اللاهوت والناسوت والروح القدس يعني الجزء الإلهي والجزء البشري والواسطة بينهما يعني هذا أحد الشروع هم نفس النصارى عاجزين تماما كل نصراني يفسدك التكليف غير الآخر في اي كتاب مكتوبين ليسوا متفقين على حقيقه التسليم، لكن هذا يعني مثل القول انهم يقولون بثلاثه عناصر او ثلاث اقاليم، وهي اللاهوت والناسوت والصله بينهما. الملكوت كلمه قرانيه، هذه كلمه في القران، كلمه ايمانيه شرعيه، يعني كلمه شرعيه قرانيه. اذا ما جاءت به في الشرع فنحن نؤمن به، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، يعني ملكه وتدبيره وتصريحه، معنى واضح قبل الشرع. لكن الباطنيه والصوفيه يستخدمون لمعاني اخرى، واول من يعني استعار عنه ذلك نفس ابو حامد الغزالي رحمه الله وغفر له، فانه استخدم الملكوت والجبروت في معاني فلسفيه، ترجم معاني فلسفيه يونانيه وسماها هذا عالم الملكوت وهذا عالم الجبروت، وهذه كما قال هم عالم المثال وعالم الحقيقه، فاستعار هذه الكلمات وضعها لألفاظ لمصطلحات لمعاني فلسفية ليست هي المرادة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حق من هذا وترك الأدلة لأنهم كانوا في غنى عنها، أو أنه أرشدهم جميعا إلى أن يستنبطوها، إما أن علم الكلام نفسه علم مسموح للأمة أن تستنبطه. هم عندهم دليل طبعا، لكن يعني ما في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم استنبطوا، نحن نقول كذا هو علم استنباطي، أو أنه صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أصولا وعقائده الأخيرة، لكن باشتغالهم بالجهاد ما تفرغ وما تفرغوا هم أيضا ليعلمهم الطريقة المنهجية الكلامية، أو أنه علمهم ولكن ما بلغوا إلا لأنه ما رأوا ما بلغوا، يعني أخطأوا كتبوا نسأل الله العافية مثلا، أو لأن اشتغالهم أيضا بالجهاد حال دون البلاغ. الكلام كله يدور شبهات تلفيق، يمكن عن طريقه ان نقول ان علم الكلام مشروع ولا غبار عليه، هذا هو هذه خلاصه يعني ما يريدون. الرد عليهم واضح جدا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ان بل من القران ان العقائد هذه جاءت في كتاب الله فتعلمها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الاجيال من بعدهم لم تعرف هذا العلم، ولما ظهر هذا العلم انكرتوا الى علمك وقد الاستعاذه من العلم لا ينفع، معناه انه حتى السحر كما هو الله تعالى علم، فالمقصود انه علم لكن علم لا ينفع. لما ظهر هذا الداء انكرته الامه، واجمع علماؤها وأئمتها على إنكاره، لا تجد إماما لأئمة الإسلام إذا ينكر علم الكلام فلله في عصر الذي خرج فيه، فإذا هم أعرف الناس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنكروه ورفضوه. المدرسة الإصلاحية الحديثة التي زعمها الشيخين، لا الشيخان لما نسير الأفغاني محمد عبده يعني يريد الاخ يعطيك عنها حقيقه الكتاب الذي اشرت اليه هو كتاب دعوه الثمانين الاصغر في الميزان يعطيك التفصيل، فلا استطيع هنا ان نوجد لأنهم يقدرون الأمر على النقل وينكر الأحاديث والآحاد، يعني هذه أحدى البلاوى والمصائب التي قالوها. وهم الشيخ محمد عبده في شرح العقائد العضدية هو يميل إلى رأي الفلاسفة، يعني ليس فقط على رأي المتكلمين، لأن زي ما تعرفوا الأشعرية يردوا على المعتزلة، المعتزلة يردوا على من؟ على الفلاسفة. الفلاسفة أكثر القوائم. الشيخ محمد عبده يميل في شرح العضدية إلى كلام الفلاسفة. ولما ترك العضوية والحواس الأزهرية هذه واشتغل بالفكر الأوروبي وتعلم اللغة الفرنسية وأصبح يقرأ الكتب الأدب الغربي، اشتغل أيضا في الفلسفة الأوروبية وخاصة فلسفة أوغست كونت. هذا فيلسوف فرنسي من أكبر الفلاسفة الفرنسيين الذي وضع الفلسفة الوضعية، سمى الفلسفة الوضعية. المقصود أن الشيخ محمد عبده من أصل منهجه في انحراف القطيع، والذي قرر ذلك بالنسبة للعقائد العضوية أنا قرأت كلام نفسي، لكن أخيرك من المرجع الذي تدني على ذات العقائد هو الشيخ الدكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه، توفي العام الماضي وفي أول هذا العام تقريبا. هو أستاذ الدراسات العليا كان في مكة، وهو من أعلم الناس في الفلسفة، ربما لا يوجد في هذا العصر، لم يوجد في هذا العصر من هو أعلم في الفلسفة من هذا الرجل. والعجيب، وانا اقول هذا الكلام تعلمون، ان هذا الرجل ربما لو كتب في الفلسفه كثيرا وحقق من كتبها حتى الرساله الاخويه لنفس المعاد ابن سينا حققها، في الاخير هو نفسه تراجع عن الفلسفه كلها وقال ما وجدت كابن تيميه في هذا المثال. ويقول والله يا ابني كل ما اقرا لرساله هذه والاخوان كان عدد من الاخوان الطلاب، ولكن كنا في بيته وهو مريض، يقول ما وجدت هذا الرجل كل ما اقرا عن منهج السلف كما يفسره ويصوره ابن تيميه اتاسف فعلا على ما مضى مني واعلم ان هذا هو الحق. فانا قلت يا شيخ كما تعلم علماء الكلام من قدير يرجعون عند الموت الى داخل الارض، فسبحان الله انت انك مثلهم. فما غايه ان تكتب كان هذا الكلام يا شيخ انا انقله عنك ان شاء الله والاخوان، لكن لو تكتب هذا. فقال ان شاء الله اكتب، وانا كتبت من الان تعبان، ولكن انا كتبت واعطيته الى سيد اللبناني، ولكن يبدو انه فقد مع الحرب او كذا ضاعت، ولكن لعل ان يكون وجد، وان وجد ان شاء الله فسوف يخرج. واوصى ابنه انه يحاول ان يبحث عنه وان يخرجه. يعني هذا الرجل لو تقرؤون له تجد العجب العجاب في هذه المناسبه الدكتور سليمان دنيا، عجب في الفلسفه والتعمق فيها. وكان الغربيون يعظمون وتعظيما شديدا في اول الامر، ولما اخذ يمين في اخر ايام الى الاسلام وكان يدرس الفلسفه في امريكا اعجم عنه حتى اعظم نهائيا، ولما توفي لم ينشر عنه ولم يذكر عنه اي شيء، وكانه رجل مغمور. بينما هو اكبر الفلاسفه الملاحده الموجودين اليوم مثل الزكي نجيب محمود رمجان، هذا اكبر الملاحده الوضعيين مثل فؤاد زكريا، رد عليه بردود عجيبه مسلمه، وهو يكفي كل يعني فكره وينصره ما احد كتب عنه مع الاسف، لا هنا ولا هنا. هذه مشكله ان يظلم الدعاء دائما وان يسهر بدعاء الضلاله والبدع والشهور. هذا نحن ماذا يقصدون بمصطلحاتهم الجوهر العرب وما شابهها. رحنا ذلك في الدرس الماضي، قلنا ان هذه المصطلحات وكلمات تعنيها الفارق انها كلمات مصطلحات فلسفيه يونانيه، وكل منهم يفهمها بفهم خاص، حتى اليونان الفلاسفه كل منهم يفهم الكلام يختلف عن الاخر، ولهذا كنا لا حسيه لها، بل نستفصل عن معناها ونحاكم هذا المعنى الى الكتاب والسنه. واحد يقول هذا جوهر، واحد يقول هذا لا، هذا عرب، ايش درانا؟ خلاص كل واحد يرى انه على الحق. الذي يهمنا من هذه المصطلحات اننا نعرف ان جميعا المصطلحات بدعيه غير شرعيه ولا اسلاميه، ومن استقبلها من المسلمين يقول يا اخي تعال ماذا تريد في هذا المعنى؟ ماذا تريد في هذا المصطلح؟ فان قال حقا قلنا له اخذت بالمعنى واخطات بالمصطلح، وان قال باطلا رددنا لفظا ومعنى. ما هي الطائفه النصيريه وما هي عقيدتها؟ طبع الان كتاب عن عقائد الباطنيه، الفه وكتبه الدكتور احمد الخطيب في كتابه الدكتوراه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي الباطنيه، وعبرها على السلام على ذكر النصيريه والدروس والفرق الباطنيه، وكتاب طيب جمع فيه اطراف ما قيل في هذه الفرق من كتب الفرق القديمة وأيضا بعض الكتب المعاصرة، وذكر فيها ذكر في هذا الكتاب نقول عن كتبهم، اطلع هو على كتبهم كتب النصيرية والدروس وغيرها. فالكتاب يعني يقرأ إن شاء الله جديد لأن اشترى وأن اقتنى فيه تفصيل لا يحتمله المقام الآن. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية تعرفون فتوى موجود في شيخ الإسلام فتوى في النصيرية ذكر بعض هذا الكلام الخفيف، لكن شيخ الاسلام الجميع فتوى طبعت مستقله وموجوده في الفتاوى، وما ذكره شيخ الاسلام عنهم في تلك الايام ما يزالون يعتقدون ولديهم قد في المقول. لما هذا الدكتور الخطيب بحث في الموضوع اخرج من كتبهم المتداوله اليوم ما يؤيد ما قاله عنهم شيخ الاسلام او ما قاله السائد الرساله شيخ الاسلام، هذا يطابق ذلك فهو ما غيره. أنا يقول لماذا تكرر ذكر القصص والقصص الأنبياء في القرآن الكريم؟ وما هو أفضل كتاب في مثل هذه الرسالة؟ الله تعالى يقول لقد كان لقصصهم عبرة عبرة، والعبرة تتكرر، وأكثر من كرر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن هو نبي الله موسى مع فرعون. فلو تلاحظوا المثل ما يتكرر الكلام، لا والله ما يفعله الخطيب أو المؤلف الذي لديه العلم، فكيف كلام الله عز وجل الذي تحدى الجن والإنس أن يأتوا منه؟ في كل موضع تأتي العبر أو يوالد من العبر بما يناسب الموضع المراد الإنسان، لأن جوانب كثيرة في الحياة، جوانب كثيرة فيما جرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون. في سورة القصص جالس أنك تعرف كيف بدأ الأمر، أمر موسى عليه السلام إلى أن دعاه الله تبارك وتعالى على عينه إلى أن ذهب إلى مدين إلى أن عاد إلى فرعون إلى كذا، هذا غير ما تجد في سورة الأعراف مثلا تفصيل في أحكام بني إسرائيل وأمورهم وكذا، وإيجاز يعني بالنسبة إلى ما تفصل في أحكام بني إسرائيل وأحكام الأوجز فيما يتعلق بموقفهم في فرعون ووقف فرعون منهم وهكذا. في كل آية تجد أو كل ما تجد العبرة، عبرة من جانب واحد ومن جانب معين وكلها عبرة. هذا الرجل الذي تكبر على الله عز وجل وقال انا ربكم الاعلى، هذه الامه المخذوله، الامه المخذوله التي تعتقد ان هذا البشر هو ربها وخالقها وهي تراه عقيما عقيما لا ولد له وتعبده انه هو الذي خلقها. سبحان الله، ماذا يقول؟ لو كان خلقكم لو انه خلقكم لم يخلق، لا يخلق نفسه ولد، هو نفسه واحد واحد لا عنده، جعله الله تعالى عقيما ليجعل من نفسه شاهدا على كذبه في دعوى الربوبيه، لكن اين من يعتذر؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. الاسباب يمكن يدخل اي دعوه، يعني انسان تارك فراغ مؤمن مضيع دين فاسق ممكن يقبل اي فراغ ما دام هو ما دام خرج عن طاعة الله. استخفوا فرعون لأنهم كانوا قوما فاسقين، لو كانوا عقلاء لو كانوا مؤمنين لو كانوا فاسقون لما استخفهم ولما أطاعوه ولما اعتقدوا الوهيته وخرجوا معه ليغرقهم الله عز وجل. كانت عبره واحده تكفي من العبر، الدم او الجراد او القمل او الصفاجة واحده ما تكفي، لكن لا، هذه من عبر الانسان اذا اصابه الخير نسي واعرف، اذا جاء العذاب قال يا موسى ادع لنا ربك، ادعو الله يكفر عن العذاب ونؤمن، كذب العذاب رجعوا في الكفر، جاء عذاب اخر ادعو الله يا موسى نؤمن، كذب العذاب رجعوا. سبحان الله، هكذا حال الانسان جميع البشر الا من رحم الله، ولهذا فيه هذه العبره. ففي كل موضع تجد عبره، تجد دلاله، تجد معاني يتمناها الانسان ويتذكرها القلب، وإن كانت قد لا توجد قد لا يعبر عنها في قدر التفسير، لكن أنت تستشعرها بما أعطاك الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون لديك أن يحدث في كتابك عز وجل. وأنا لا أعرف أن الكتاب خط يعني موضوع العبرة من القرآن، وإن كان الحقيقة على ما تحتاج في إخراج القرآن، لكن الحقيقة أن كتاب قرآن القرآن في هذه القضية هو متميز متكرر، لأنه يذكر لك الصوره وموضوع الصوره، ويذكر خاصه مقدمه الصور، ويذكر لك فعلا موقع القصه مثلا قصه موسى، او يذكر لك موقع القصه لهذه الصوره، ويعني نوع من استشعار الحكمه في كونه اقال او اخبر شيء من هذا، فهو مما يعين على ذلك ان شاء الله. يتبعهم الغاوون كما ذكر الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويمكن ما تحدثنا عنه عند الكلام عن الأغاني أو عن ليلة وليلة، لعلنا إن شاء الله في الفرق القادم لنحتاج إليه بفضل الله تبارك وتعالى.